حاكيا عن إسماعيل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصى الله عز وجل بها إسماعيل، ووصى بها إسماعيل أهله المباركون، وصى إسماعيل بها أهله. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذه الفريضة الغالية، فريضة عظيمة فرضها الله عز وجل على جميع الأمم وعلى جميع الرسل. ووصى الله عز وجل بها عيسى ابن مريم في سورة مريم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصى الله عز وجل بها عيسى، إخوتي أحبتي في الله، وصى الله عز وجل بها عيسى ابن مريم في سورة مريم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فوصى الله عز وجل بها جميع الأنبياء وجميع الرسل، خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة. وصى الله عز وجل بها جميع الأمم وجميع الرسل، وقال الله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال الله عز وجل موصيا عن هذه الفريضة الغالية، ووصى الله عز وجل وذكرها الله عز وجل في كتابه 82 مرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وصى الله عز وجل وذكرها الله عز وجل في كتابه 82 مرة، وكرمها الله عز وجل بالصلاة 82 مرة. أخي الحبيب، لفضلها وشرفها عند ربها هذه الفريضة الغالية. وقال الله عز وجل: وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن صلاتك يا محمد سكن لهم. قال الله عز وجل آمرا هذا النبي العظيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. أي يا محمد، عندما يأتيك أحد بصدقة ادعو الله، ادعو الله له يا محمد، ادعو الله له يا محمد. ولذلك في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى بأنه جاء بصدقة إلى النبي فقال النبي: اللهم صلي على آل أو على آل أبي أوفى. قال النبي: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وكان النبي عندما يأتيه بصدقة أحد يدعو الله له ويقول: اللهم صلي عليه. فلابد إخوتي أحبتي في الله أن نتصدق بهذا المال الذي أعطانا الله إياه من غير حول منا ولا قوة. هذا المال الذي أعطاك الله إياه من غير حول منك ولا قوة، لابد أن تخرج زكاة مالك. عندما يعطيك الله عز وجل مالا فينظر هل تخرج زكاة مالك أم تمنع. ففريضة الزكاة فريضة بالكتاب والسنة، فريضة بالكتاب والسنة. هذا الذي قلناه هو من كتاب الله، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي الحبيب: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الكلام العظيم، الكلام النبوي العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إذ استطعت إليه سبيلا. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا إسلامنا، هذا ديننا الذي وضعه الله عز وجل لنا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا ديننا إخوتي أحبتي في الله، هذا إسلامنا، هذا الذي ارتضاه الله لنا، هذا الذي ارتضاه الله لنا، هذا إسلامنا إخوتي أحبتي في الله، هذا ديننا إخوتي أحبتي في الله. وقال الله عز وجل في سورة فصلت: ويل للمشركين. من يا رب؟ من يا رب هؤلاء المشركون؟ ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، أو هم مشركون. يقول الله عز وجل: ويل للمشركين. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. يقول الله عز وجل: ويل، هذا الويل واد في جهنم تستغيث منه جهنم. ولذلك قال الله عز وجل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين، اسمع أخي الحبيب عن هذا الويل، عافاكم الله ونجاكم الله من هذا الويل. هذا الويل يقول الإمام الشافعي: ويل للمصلين، هذا الويل واد في جهنم تستغيث منه جهنم في اليوم 70 مرة. وفي هذا الويل واد، واد داخل الويل، واد في جهنم تستغيث منه جهنم في اليوم 70 مرة. وداخل هذا الوادي جب، تستغيث جهنم والوادي من الجب في اليوم 70 مرة. وداخل هذا الجب حية، تستغيث الوادي وجهنم والجب من الحية في اليوم 70 مرة، أعدها الله لمن أخر الصلاة عن وقتها، عافاني الله إياكم. اتق الله أخي الحبيب، لا تؤخر الصلاة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة مقرونة بالزكاة في القرآن 82 مرة. فقال الله عز وجل في سورة فصلت: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول قتادة، يقول الإمام قتادة هذا الإمام العلم: ويل للمصلين الذين لا يؤتون، الذين لا يخرجون زكاة أموالهم، في تفسير ابن كثير. هذا الإمام العلم يقول: ويل للمصلين، ويل للمشركين الذين لا يخرجون زكاة أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفي الحديث الذي رواه الجماعة عن ابن عباس قال: أرسل النبي معاذ ابن جبل إلى اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكما أو واليا أو قاضيا في 10 من الهجرة. قال النبي له: يا معاذ، أنت آتي قوما أهل كتاب فادعوهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله قد فرض صدقة يخرجها أغنياؤهم إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يقول النبي إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وقرائم أموالهم، أي الأشياء المحببة إليهم، لا تأخذها يا معاذ كجمل جمل غال عند صاحبه، أو فرس غال عند صاحبه، لا تأخذه منه يا معاذ. وإياك وقرائم أموالهم. ثم قال النبي: واتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم عندما يدعو عليك يا صاحب المال الذي لم تخرج زكاة مالك، يدعو عليك هذا المظلوم، هذا المحروم، عندما أعطاك الله عز وجل المال إذ حرم غيرك، أعطاك الله عز وجل مالا إذ حرم غيرك وفضلك الله عز وجل بهذا المال، لم يعطيك الله المال بشطارتك ولا بذكائك ولا بشغلك ولا بعملك، إنما أعطاك الله عز وجل المال بفضله وكرمه لينظر فيك هل تخرج زكاة مالك؟ هل تخرج زكاة مالك؟ هل تتصدق على المساكين؟ هذا المال إخوتي أحبتي في الله لم يكن بشطرتك ولا بعملك ولا بسهرك، إنه هذا المال مال الله، أعطاك الله عز وجل إياه لتتصدق على المساكين، لتنفق على المساكين وعلى اليتامى، لأن المال أعطاك الله عز وجل هذا المال لينظر فيك، لأن المال الذي أعطاك الله إياه لا تجعله في يدك ولا في يد فئة من الأغنياء، كما قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمال، هذا المال مال الله أخي الحبيب، هذا المال أعطاك الله إياه إذ حرم غيرك. هذا الفقير، هذا المسكين ينظر في المال في يد الغني وهو يتمتع به ويذهب به إلى هنا وهناك، فيكون هناك حسدا وغلا وحقدا. فالمال مال الله، لم يعطيك الله المال بشطارتك، ولم يكن المال بالتعب ولا بالشغل أخي الحبيب. هؤلاء العمال الذين يحملون الصلة والرمل أعانهم الله إلى الأدوار العليا ويأخذون دراهم معدودة، وهؤلاء الذين ينظفون في الشوارع يأخذون دراهم معدودة، فالمال لم يكن بشطارتك ولا بشغلك، فلابد أن تنفق أخي الحبيب حتى يكون هناك تكافل اجتماعي بين الغني وبين الفقير. فهذه فريضة غالية، فرضها الله عز وجل على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل، خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففريضة الزكاة فريضة على كل من ملك النصاب، على كل من ملك النصاب، فيمر على هذا النصاب عام كامل، عام هجري كامل، تخرج على كل 1000 جنيه 25 جنيه أعطاك الله عز وجل، أعطاك الله عز وجل 97.5 وأخذ منك 2.5% في المئة أخي الحبيب. فأعطاك الله عز وجل هذا المال لينظر هل تخرج زكاة مالك، هل تتصدق على المساكين. فلابد أخي الحبيب لكل من ملك النصاب أن يخرج زكاة ماله، هذا المال، هذا المال الذي أعطاه الله لك إذ حرم غيرك. اسمع أخي الحبيب، لم يوجد فقير إلا ببخل غني، قاعدة، هذه قاعدة أخي الحبيب، لم يوجد فقير إلا ببخل غني. اسمع إلى عمر بن عبد العزيز، هذا الإمام العادل، هذا الإمام، هذا الخليفة الراشد، هذا الخليفة الخليفة العادل، في عهده جمعوا زكاة المال كما أمر الله. قالوا له يا أمير المؤمنين المال كثير، قال من أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت مال المسلمين. فتزوج الشباب وبقي المال كما هو. فقال نادوا في الناس من كان عليه دين فليقض دينه من بيت مال المسلمين، من كان عليه دين، الغارمين، فقضوا الدين وبقي المال كما هو. فنادوا في الناس من أراد أن يحج في هذا العام، رجل أو أنثى، رجل أو امرأة، فحج الناس وبقي المال كما هو. هذه سنة الله في خلقه، لا يوجد فقير إلا من بخل غني. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في العراق، اللهم انصر الإسلام في سوريا، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم انصر الإسلام في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بكل كافر جحود، اللهم اجعل تدبيرهم في تدمير أنفسهم، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر،